Oh, that's cool. زيتون من لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه أستاذ البراء نور على نور الله الله نور السماء مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة أستاذ القراء المصباح في زجاج سيدنا الشيخ انا عاوز الكلام على الابتدائي توقف من شجره المباركه لان العالم ده جاي من البلاد عشان يسمع وربنا يبارك فيه المصباح في زجاج المصباح في زجاج القراء الله الله يا استاذ صل على النبي الله الله الله الله عليك يا حاج. المصباح في زجاجة من الزجاجة عليك يا حاج. الله يا مولانا المصباح في زجاجة كأنها كوكب دريء توقد من شجرة مباركة. الله يفتح عليك. الله يا حاج. ما نور نوريك مشكاه

في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها في بيوت أذن عليك يا حاج. نعم يا سيدي نعم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة

من فوقه سحاب ظلمات

Yeah. ثم يجعله ركاما فترى

عليك يا حاج. يا حاج يا المجلس العظيم اللي جاب البلاد اسمع إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لقد أنزلنا لقد أنزل الماء يأتي من مبين.